الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. اللهم احشرنا في زمرته كما حرمتنا رؤيته، فلا تحرمنا صحبته يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نتكلم حول قصة إبراهيم عليه السلام دروسا مستفادة بمناسبة موسم الحجيج. وبالجمعة الماضية كنا قد توقفنا عند موقف مؤلم وأليم. هذا الموقف هو أن الإنسان يقدم أغلى شيء في حياته قربانا لله سبحانه وتعالى. والقرآن نص على أن إبراهيم ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. حين تنجح في الاختبار مع الله، الله يصطفيك ويختارك ويجعلك في الصدارة وفي المقدمة. وابتلاه الله بعدم الإنجاب فصبر، ثم من عليه بالإنجاب فشكر، ثم ابتلاه بأمر صعب على النفس البشرية أن تقبله على أي حال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديث خمس ست كلمات يذكر فيه الولد، ثلاث كلمات: الولد مجبلة مبخلة. ما معنى هذا الحديث؟ الولد مجبنة مبخلة. مجبنة مأخوذة من الجبن، ومبخلة مأخوذة من البخل. الولد بالنسبة لأبيه يجعل الأب يخاف على نفسه أن يموت عشان ما يسيبش ابنه بعديه صغير أو محتاج أو يفتقر ابنه من بعده. فالأب يخاف من الموت من أجل ابنه. مبخلة، الأب يخاف على الفلوس بتاعته والمصاري بتاعته، يقول لك عشان نسيب لأولادي حالي. لكن هذا الحديث لما نبحثه كده في قصة سيدة هاجر، حين وضعنا سيدنا إبراهيم في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم سبحانه وتعالى، قالت: يا إبراهيم، أراد أن يتركها. وأنت تعرف أن الرجل بالنسبة للمرأة له مكانة، والمرأة التي يموت عنها زوجها أو التي تفتقد زوجها، لو أنها افتقدت أباها وأمها وأهلها جميعا كان أهون عليها من أن تفتقد زوجها، لأن الرجل سترة للمرأة، الرجل سترة للمرأة، حجاب حاجز بالنسبة للمرأة. لكن حين يضعها لوحده، وطبعا الإنسان ما بيسيب زوجته في مكان كله وحوش وذئاب ولا زرع ولا أكل ولا شرب ولا مؤونة تكفيها، ويرجع ويسيبها، ما هيش رجولة هذه في عرفنا العام، لكن إذا كانت بأمر من الله فما عليك إلا أن تنفذ الأمر من الله سبحانه وتعالى وتترك الأمور لله عز وجل. نؤمن ما نأخذ بالأسباب. ولذلك سيدنا إبراهيم لما أراد أن يرجع قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا. وهنا المرأة الطيبة المرأة الصالحة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها من رزقه الله امرأة صالحة فقد رزقه فقد أعانه على شطر دينه نص الدين، فليتق الله في الشطر الآخر. المرأة الصالحة إذا غاب عنها زوجها حفظت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإن أمرها أطاعت، وإذا نظر إليها أسرت. هذه موازين المرأة الصالحة. وضع الله أمرك بهذا. وهنا السيدة هاجر تربطنا بدرسنا النهارده، درس اليقين في الله، اليقين في الله عز وجل. إذا عندك يقين في الله والله لو كانت فراشك الأرض وغطاؤك السماء دون زرع ولا ماء فاعلم أن الله لن يتخلى عنك. وهذا ما حدث مع هاجر هي وإسماعيل، لم يتخلى الله عنه. ولذلك قالت كلمتين اثنين يا رجالة يا نساء يا أمة الإسلام اللي وصلت الآن 1,580,000,000 مسلم، كلمتين اثنين من السيدة هاجر هم حياتنا كلهم. إذا كان فعل الله أمرني نفذت الأمر، استسلمت الأمر لله عز وجل، سلمت الأمر لله، أخذت بالأسباب، سمعت وطعت لله عز وجل، إذن فلن يضيعنا الله أبدا. إذن فلن يضيعنا الله أبدا أيا كانت قوة ضد قوتك فلن يضيعك الله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قالوا له انت هتروح فين بالشوية الصغيرين اللي معاك، هتروح فين بيهم؟ مش هتقدر تقاتل الناس دول الكفار والمشركين. لكن كان هناك رباط على قلوبهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هي الكلمة اللي لما اجتمع كل الكفار والمشركين على إبراهيم لوحده اللي كان بيقول لا إله إلا الله في الكون لوحده اجتمعوا عليه ورموه في النار، هي الكلمة اللي قالها سيدنا إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل. فكان أمر الله أسرع أن ياك نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن يقينك في الله يقيق، خل عندك يقين في الله وسلم أمرك لله وأحسن الصلة بينك وبين الله، الله يحفظك ولا يضيعك. والسؤال العجيب، إذا كان لطف الله عز وجل شمل فرعون الكافر الذي شارك الله في ملكه، لطف الله سبحانه وتعالى شمل فرعون وهو يدعوه إلى أن يرجع عن أمره وينتظر منه لحظة توبة وهو كافر شارك الله في ملكه، ومع ذلك يرسل إليه موسى وهارون وما يقولهمش لا ضربوا ولا خبطوا ولا كسروا، يقول إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما معية ربنا، ربنا معك والله لما يبقى 100,000,000 فرعون، لما تبقى الدنيا كلها ضدك طالما ربنا معك أسمع وأرى، بس شرط قولا له قولا لينا. شوف رحمة ربنا بفرعون بدأ شكلها ايه، وارجو ان الناس تفهمني صح عشان الناس ما يجيش علقوا عليها تاني الشباب اللي لسه بيفكر الافكار البسيطة بتاعته دي. شوف رحمة ربنا بدعوة فرعون قولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اذا كانت رحمة الله في دعوة فرعون والعصاة فكيف بالذين وحدوه وواجهوا الكون كله بعدائهم؟ بعقيدة التوحيد فكيف بإبراهيم عليه السلام؟ الله عز وجل أوصف ما يكون بإبراهيم عليه السلام من أي شيء آخر، وأرحم بإبراهيم من أي شيء آخر، وأرحم بهاجر من أي شيء آخر. هكذا فعل الله سبحانه وتعالى لما وضعهم ووعد أنذارهم ورجع إلى نابلس في فلسطين وتردد عليهم، وجاءه الأمر ببناء الكعبة، ثم جاءه الأمر بأن يذبح إسماعيل. ابني هناخده بإيدي، وابني الوحيد واللي ما جانيش أنا بعد 83 سنة حسب بعض الروايات، ناخده بإيدي ونذبحه قربان لله. لكن شوف الجمال لما يبقى فيه تربية جميلة، أما تربي ابنك كده وتصحبه، فلما بلغ معه السعي صحبة الولد قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، إيه رأيك؟ وهنا الأب بيحب يشارك ابنه في طاعة الله سبحانه وتعالى. قرارك في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا قرارك، بس أنا شايف أمر، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء صادقة. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، شوف إيه رأيك؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر. وهنا الجمال اللي يدلك على إشارة اليقين في في في في في قلوب الأبناء كمان، ها: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ستجدني إن شاء، يستعين بالله، ومن استعان بالله أعانه الله سبحانه وتعالى. ولذلك حين استعان إبراهيم بالله، واستعانت هاجر بالله فلن يضيعنا الله، واستعان إسماعيل بالله فلن يضيعنا الله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فلا يضيعهم الله. فلما أسلم الاثنين سلموا أمرهم لله وتله للجبين، كفاه على وشه. واسمع الجمال في الحوار كما وردت في بعض كتب السيرة، يقول إسماعيل: يا أبتي، كلمات جميلة يا إخوة، تظرف منها الدموع وتقشعر منها الجلود وتخشع لها القلوب. ابنه بينذبح لله وما خالفهوش، بل قال بيعين أبوه على طاعة الله. الأيام دي ما تلاقي الولد يعين أبوه على طاعة الله أبدا، تلاقي الولد جايب الشقاء والهم والوباء والبلاء كله لأبوه. بس ده من سبب مين؟ مش بسبب الولد، ده بسببك أنت. ممكن أنت من الأول خالص لم تحسن له اختيارا في أمه، ممكن أنت من الأول خالص أحسنت اختيارا في أمه ولكن لم تحسن طعمة حلالا في فمه، ممكن أحسنت طعمة وأحسنت اختيارا لكنك لم تحسن صحبة وكنت قاسيا في تربية ابنك، فكان المردود عليك أقسى، كان المردود عليك أقسى. ولذلك هنا يا إخوة إسماعيل عليه السلام: ستجدني إن شاء الله، استعان بالله، ومن استعان بالله أعانه الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي العباس يقول له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وانت خمس مرات حوالي من 30 مرة تقريبا في اليوم أو أكثر تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، إنا رب على عبادتك. والنبي يجعل من لنا، يجعل لنا سنة بعد الصلاة: اللهم أعني، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن حسن العبادة الاستسلام لأمر الله، الاستسلام لأمر الله. قال إسماعيل: يا أبتي، أنت راح تذبحني، أنا ما عندي مشكلة، اجعل لي وثاقا، اربطني من إيدي ورجلي، اربطني من ايدي ورجلي، اجعل لي وثاقا واحكم رباطي حتى لا اضطرب. الله اكبر، الله اكبر، للموت رهبة ولو كان في الانبياء. يا ناس يا اللي قست قلوبنا من خمن الموت، ما عاد مفكرين لا في الموت ولا في ما بعد الموت. اشدد وساقي حتى لا اضطرب، عشان كده ما نخافش كده من نزلة الستين عليا ويتحل منك الوساق، ما تقدرش تذبحني طاعة لله فتكون قد خالفت أمرا من أوامر الله، وأنا لا أقبل لك يا أبي أن تخالف أمرا لله، ولو كان ثمن الذبح، ولو كان ثمن أن أنا الروح من قدامك، مش مشكلة. واكفف عني ثيابك حتى لا ينطبح عليه دمي فتراه أمي فتحزن. واكفف عني ثيابك حتى لا ينطبح عليه دمي فتراه أمي فتحزن. يا أبتي لا تنظر إلى وجهي فتأخذك بي رحمة. الله أكبر. يجيل الأيام دي، يجيل الزمان ده، شوفوا. ثم يقول له: وأسرع مر السكين على عنقي لتكون أهون علي في الموت. نزل السكينة نزلة واحدة، لكن يا إخوة، السكين مهما كان حديدها لا تذبح إلا بأمر الله، والنار مهما كان إحراقها لا تحرق إلا بأمر الله، والبحر مهما كان عمقه لا يغرق إلا بأمر الله. فإن الذي جمد الماء تحت التابوت لموسى هو الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، هو الذي أوقف السكين عن الذبح عن قفا إسماعيل. سبحانه، إنني معكما أسمع وأرى، إذن فلن يضيعنا الله أبدا. كن مع ربنا وما ولا تبالي بمن عليك، كن مع الله ولا تبالي بمن ضدك. سبحان الله العظيم، أي قوة تب ضدك فاجعل نفسك مع الله، فالله ذو قوة لا تغلبه قوة. وأي إنسان ظالم مهما كان ضدك فاجعل مع نفسك مع الله، فالله عزيز لا يغلب. وأي تجويع وأي تعطيش وأي عرج مهما كان ضدك فاجعل نفسك مع الله، فإن البرد والحر بيد الله عز وجل، البرد والحر بيد الله. الشيطان يروح لإبراهيم يقول له: هتذبح ابنك ده؟ انت ربنا رزقك بيه بعد 83 سنة تذبحه مجرد رؤية في المنام؟ طب يا ريته كان واحد، لو كان واحد كنا نقوله ماشي، برؤية الرؤية في المنام. فيأخذ الحصيات فيرجمه، يروح لهاجر: ابنك الوحيد اللي ما طلتهوش الا بعد ما صرت عقيم، والحكاية والرواية، ترجمه بالحصيات. يروح لإسماعيل: هتسلم نفسك للسكين وتنذبح يا إسماعيل، يرجمه بالحصيات. ومن هنا شرعت سنة الرجم في الحج. ليه؟ عشان انت يا حج اللي راح تطهر نفسك من الذنوب، اعلان منك ان يا شيطان ما عادش ليك مكان عندي. كان كنت كبير ولا متوسط ولا صغير، ما عاد ليك مكان عندي، خلاص نرجع انسان رباني، الله طهرني من الذنوب، ما عاد للشيطان سلطان علي. لكن للاسف بنلاقي اكثر ناس والعياذ بالله بعد ما بيحج بيجي يفتح الماسوره على اوسع بابها، يبلع الاخضر واليابس، وانخدع الناس في كلمه يا حج، وهو راح يحج يشتري اسمه يرجع عشان يغلب به الناس ويخادع به الناس. وكثير ما هم، لأن القرآن قال هذا، قال وقليل من عبادي الشكور، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. كان أمر الله للسكين، سحب الخاصية تاعت الذبح من السكين، ما تذبحي. إسماعيل يحز بها، إبراهيم يقطع بها في قفا إسماعيل، ما تقطع. النار يرمو إبراهيم في قلبها، ما تحرقه. يحط موسى في قلب التابوت ويرموه في الأمواج الهائجة المائدة، ما غرق موسى. يونس يرموه في البحر ويبلعه الحوت، لا يخدش له لحما ولا يهشم له عظما. سبحان الله، دي كلها يا إخوانا مش إعجازات عشان نقروها كده ونتعجبوا منها خلاص، لا، الناس دي كانت مع ربنا. ولذلك ربنا لما قال في حق سيدنا يونس، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، التقم الحوت ومليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف لربك عز وجل واندم وتوب، إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونديناه من الغم. ودي مش لحد الأنبياء ولا حد يونس لوحده، لا، وكذلك ننجي المؤمنين. إحنا كمان بس لما نبقى ناخدوهم قدوة لينا، ناخدوهم قدوة لينا. ولذلك بس بشرط إنك تكون مع ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا يونس عليه السلام كان في باطن الحوت ساجدا سابحا لله عز وجل ذاكرا لله، فلولا ان كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. الله اكبر. فنادى في الظلمات، بطن الحوت وقاع البحار وظلمه الليل حسب ما ترد بعض الروايات، ان لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. إبراهيم لما أرادوا أن يرموه في النار قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. بعد ما رموه في النار، هل في حد فينا يقول خلاص أنا حنرجع لربي؟ هل يا أخوانا حد هيقول أنا نرجع لربي؟ هل في حد هيقول إذا لن يضيعنا الله أبدا؟ الله أمرنا بهذا، لن يضيعنا الله أبدا. إذا كانت قصة هاجر مع إبراهيم مع إسماعيل، فكذلك قصة ماشطة فرعون وغلامها مع فرعون. هذه امرأة وغلام، وهذه امرأة وغلام، عشان ما تقولوش ده خاص بالأنبياء وزوجة الأنبياء وأبناء الأنبياء. ماشطة فرعون، فرعون ما كان عنده غير بنت، اللي كان بيقول للناس أنا ربكم الأعلى، ما قدر ينجب أولاد، كان عنده بنت، ولله في خلقه شو، ولو كان إله كان جاب له بنت زي ما بقول، كان جاب له ولد زي ما بقول، لكن حكمة ربنا أن يمنعه الولد، عشان لما التابوت يجي بتاع موسى قدام القصر بتاعه، أم زوجة فرعون تقول نتخذه ولدا، ما يقدرش يتكلم، لأنه نفسه في ولد، وعجبنا لإله نفسه في الولد وما يستطيع يجيب ولد، كذاب هذا فرعون. لكن بنته اللي كانت عنده كانت لها ماشطة بتسرح لها شعرها، والماشطة دي غلبانة بتاكل وتشرب في البيت هي وأولادها، وقاعدة ترزق عند السيد فرعون. في يوم من الأيام تسرح البنتان المشطة، وقعت من إيديها، أخذتها وقالت بسم الله. يا سلام، بنت فرعون، بنت فرعون لازم تبقى فرعونة، لا تلد الحية إلا حية. قالت لها أتعنينا بهذا الإله أبي؟ الإله اللي أنت بتقول لي عليه بسم الله ده بتفكر بي أبوي؟ قالت الذي خلقك وخلق أباك، خلاص انكشف السر، ما عاد فيه نتيجة خلاص. فرعون خلصت الموضوع، فرعون جهز لها قدرة من النحاس فيها ماء مغلي وقيل زيت مغلي، وتركها فرصة ترجع عن كلامها وإلا تنحرك بالزيت هي وأولادها. خذ الولد كريم في اشتراجه، ها مين إله؟ في إله تنذر؟ قالت الذي خلقك وخلقني. خذ الولد الكبير رماه قدام منها، ابني بتجري في الزيت قدام أمه. ابني كده بيتحمر في النار قدام أمه في الزيت. رفضت تتراجع، خد الثاني رفضت تتراجع، جت تاخذ اللي على ياخذ اللي على صدرها، مسكت فيه، فنطق الجنين على ثديها، نطق الطفل على ثديها وقال اقبلي يا أماه ولا تقاعسي فإن موعدنا الجنة. ألقي في النار ثم ألقيت ماشطة فرعون بعديها مع أولادها، ولكن سبحان الخالق العظيم، شاء الله كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، شاء الله عز وجل أن يجعل هذا الماء المغلي مسكا على زوج ناشطة فرعون وأولادها. يراها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج يشم رائحة مسك بين السماء والأرض، ما هذه يا جبريل؟ قال هذا رائحة قبر ماشطة فرعون وأولادها. الله الله، لما تكون مع الله، الله سبحانه وتعالى مش عاوز منك حاجة، زي أبو إبراهيم بالضبط، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الله مش عاوز منك غير دي خالص، وبعدين سيب كل الأمور لله، سلم لله عز وجل، إني ذاهب إلى ربي. روح لربك، يلا اتجه لله سبحانه وتعالى، خلي كل شيء في حياتك وجهه لله، كل شيء في حياتك وجهه لله، أسلم حياتك، ما تبقى نصك مسلم ونصك غير مسلم، ما تعيش تقليد حياة غربية وإنت مسلم لك حياة تانية إسلامية، ما يا هذا يا ذاك، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما تعيش نظام معين وتعيش نظام ثاني معين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. لذلك يا إخوة، إحنا لنا رسالة، رسالتنا في الحياة إذا ما كنتش تنصح لها من الآن تروح. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لحد آخر نفس في حياتك يجيك الموت وانت في عبادة، يجيك الموت وانت في عبادة. أما ان يجيك الموت وانت شوية في عبادة وشوية مش في عبادة، ما تقدر الموت حجلك فيه. لذلك أيها الأحبة، فليكن عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى، اللي لك لك واللي مش لك مش لك، تغش تزور تخرج تتاجر مخدرات تعمل البلاوي اللي انت عاوزها كلها، مالك غير رزق ربنا محدده لك، تفتري على خلق الله تعيش ظالم تعيش مظلوم، انت مالك غير حاجة الله قسمها لك. وخليك مع ربك وليكن شعارك لن يضيعنا الله أبدا. أسأل الله أن لا يضيعنا في الدنيا. أقول ما أسمعون أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الأحبة الكرام، أحد الإخوة يعني بيذكرنا أن عنده يعني بعض الناس مرضى، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية إن شاء الله، نسأل الله أن يشفيها ويعافيها إن شاء الله. أيها الأحبة، يعني ونحن في على قرابة أو مقربة من العشر الأول من ذي الحجة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبلغنا إياها وأن يضاعف لنا فيها الأجر إن شاء الله، يجب علينا أن نتشبه بالحجيج الذين شدوا رحالهم لطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا قد حرمنا الحج في هذا العام نظرا للغلاء أو الوباء، والاثنين موجودين، الغلاء وانتم عارفين النظام التجاري اللي حصل في في في في عقيدة التوحيد، أن تصل يصل رسوم الحج إلى 3000 أيرو تقريبا، وانتم مرحومين هنا شوية، احنا عندنا في مصر وصلت 5000 وشوية يورو مش جنيه يورو كمان الحمد لله. لكن نسأل الله أن يهدي القائمين على هذا الأمر، وأن يجعل في قلوبهم الرحمة بمن بلغوا من الكبر عتية وأراد أن يختم حياتهم بمغفرة الذنوب عند بيت الأحرام. هذا أمر. الأمر الآخر الوباء الذي حل بالناس جميعا من إنفلونزا الخنازير أو غير الخنازير، هي اسمها إنفلونزا وخلاص، يعني من صحة الرواية، ولذلك تخوف الناس من الحج. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة في الإسلام، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أمرنا برضو أن احنا نأخذ بالأسباب، لكن ما يبقى عندك يقين أني أخا عدوى، فر من المجذوم فرارك من الأسباب، خذ بالأسباب، لكن مع عقدك بالأسباب لازم يبقى عندك يقين أن ما في حاجة اسمها عدوى، لكن في حاجة اسمها أخذ بالأسباب. آه ماشي، بس عندك يقين أن اللي ربنا مقدره لك ولا هيكون، ولذلك لازم يبقى عندنا اليقين يا إخوة، لأن الصحة ما بتأخر الموت. لو واحد في تو كده يقول لك أنا مش هنموت السنة دي، ليه؟ فكر نفسه عضلات لسه العضلات دي على ما تتعب وتمرض وبتاع وياخد له شوية في السرير. لا يا حبيبي، أنت ممكن تنام ما عادش تقوم خلاص، والمرض ما بيعدي للموت. ممكن واحد يقول له الدكتور يقول له انت ما. انا واحد من الناس سنه شهر 11 2006 الدكتور قال لي خلاص ما عادش العلاج جاي فيك، نتيجه انتظر الموت. قلت له لا نقول يا طب بل نقول يا رب، والحمد لله، واخذنا بالاسباب وشربنا بول ولبن الجمال، والحمد لله في طريقنا للشفاء. وهكذا تأخذ بالأسباب، لكن يبقى عندك يقين، يبقى عندك يقين، لأن في ناس كثيرة خوفت من الحج بسبب المرض. لا، أنت خذ بالأسباب صح، بس يبقى عندك يقين إن العدوى مش حتجي لك إلا بإرادة الله. لأن بنلاحظ ناس مسكين بتاع كده وماشي، هذا إذلال. الله حكم عليك بالإذلال تقعد عم كده؟ ما بينفع. ولذلك لما قالوا العدوى دي عددي ودي عددي ودي عددي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عدا الأول، أول واحد يصيب المرض من اللي عدا؟ جاوب على السؤال، أول واحد يصيب المرض من اللي عدا؟ ما حد عدا، الله اللي أراد، ولذلك أي غير يبقى الله أراد. ولكن على أي حال نأخذ بالأسباب، واللي ربنا قد كرمه ويستطيع يحج ما يتخوف من كلمة مرض، يتوكل على الله، يأخذ الأسباب ويتوكل على الله. والله لو جالك الموت هناك هنيالك يا عمي، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليموت. اللي يقدر يموت في المدينة يموت، واللي يقدر يموت في الحرم ويصلوا عليه الحجاج وهم محرمين وتبقى قبلته الكعبة وهو بيصلوا عليه، هنياله هنياله، ما يتحزن عليه، يتفرح عليه ونعمل له فرح كمان، هنياله. هذا أنا أردت أن نقولها عشان اللي عنده استعداد للحج يتوكل على الله، ما يخاف لا مرض ولا غير مرض، يتوكل على الله. يا عالم السنة دي تعيش ولا ما تعيش، أسأل الله أن يبلغنا حج بيت الحرام، أسأل الله أن يبلغنا حج بيت الحرام، أسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى الكعبة قبل الموت، أسأل الله أن يرزقنا حج بيت الحرام، وأن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يتولى أمرنا. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا وأحسن خلاصنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي لكم، وأقول الصلاة والحمد لله.